رسل من قبل

الله أكبر يا نور على نور. سبحان ما شاء الله. سبحان من هذا الكلام. اللهم صل على النبي. كده كده. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. كده أكيد. الله يا أيها الناس إن وعد الله حق. لا وتعالى تكلم قادر عظيم إن وعد الله حق. كده فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الله أكبر. حقا إلا وعد الله يا حق. اللهم صل على النبي. اللهم صل على نور النبي. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله العروة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكون الذين كفروا لهم عذاب شديد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفما زين له سوء عمله فرآه حسنا. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي يا رب العالمين. فإن يا ساء ويهدى يصلي على شيء. نعم نعم إن الله عليم بما يصنعون فتح الله عليك الله يكرمك يا سيدي او كده يا كذلك النجوم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يرفع الكريم الطيب والعمل الصالح يا رب ايوه يا سيدي من كان يريد العزة فلله العزة جميعا اللهم صل على نور النبي يا سيدي الله كلا فلله العزة جميعا لهم عذاب شديد